أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 30 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقدمنا دوا الحلقة عن غزوة بدر الكبرى. نخزر من شيل ربي سبحانه وتعالى، وهو القائل في محكم تنزيله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بإذن الله، العدد ضم الظن يمسلمن، العدد يمشركن ألف، ربي سبحانه وتعالى ينصر أو القلت سبتة بإذنه الزال. ثم الصبر، الإيمان، لخطر الإيمان ينتيل يرني بنادم في قوته المعنوية وحتى الجسدية. ربي سبحانه وتعالى يكمل يثبت أو نيمسلمن في غزوة بدر بإنزال الملائكة دقن شريلان ملموس، خاطر دقن شريلان معنوي، خاطر الملائكة بمعنى حسن نمسلم سيك تقوت يغلنس المقلع، وإنما قاتل نمسلم الملائكة قتل في المعركة بشهادة بعض الكفار. إلا نقرن نخزر ساعات البعض نتبجني وينطارن البعض نفسنطارن نخزر منوط نطيرا. ربي سبحانه وتعالى لينا: فاضربوا منهم، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. الأعناق تشروا من البنان، البنان نقصد بالأصبع، وما تشقرن إرادة الجزء، إرادة الكل وإعطاء الجزء، يذكر الجزء تذكر كل إطلاق. ربي سبحانه وتعالى ينصر مسلما زهان، لابد تفرح أن يمسلم، لأنه نصر مؤزر ونصر عظيم. تزول بشارت المدينة فرحا مدا تمنى الديلي البعض نمشركن إلا في المدينة نوان أدت في الإسلام، نعم أدت في الإسلام فيما بعد، ولكن هناك بعض تظاهروا بالإسلام، البعض نمشركن تظاهروا بالإسلام نال بشكل حقوق النغل ضاعين، بشكل حظوظ النغت أن في مننا في المدينة أين جمان نظيم سلمن، فأعلنوا أنهم مسلمون. إني نذير منايو المنافقون، إني نذير منافقا. النزوة إلى مكة يوضع صنن النذير والقرغ البشير، النذير يوضع صن لكن انتوارنا الديلي أبو سفيان إنه يسني مدن ماذا بكم والحزنت على خاطر توان غنسيسن سبعون، توبي نسيسن سبعون، سبعين توان غن في بدر، سبعين تكتفن. مفهم من يمشرك في مكة لا يبدون الحزن، ميمي بشكل شمت ديس نمسلمن الديلي تودنك تتوين تدفي أهل السرع الديلي اقتمطوت ندبت الدرتس يزوايا سيقن الناس شو تنطو تلتندب إيناس وتندب إيناس والو تني تلقز دقنو لما يجمداص تلتندب يجمداص هالمص يويل بنسن تلتندب في قنو من نتو سي من نتا يعني يلدي لي قدف الله في قلوبهم الرعب إلى ضع رجاء والتغرت والسبيانت الحزنون خطر انت أبو سوفيان لا يتخطط يا قال لي إنه جينا نغموني في غزوة بدر زدي غنج غنشين قنشرا فيما بعد وهو ما سيأتي فيما بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الانتصار يبدأ يمارو يتفقد الجيش ويتفقد الشهداء ويتفقد الأسرى ويتفقد المشركين حتى المشركين إن إنه كل مشركنا أبو جهل دين إنه إلا الجين يعني الجين. الرسول صلى الله عليه وسلم حفرت سنك تيرس قليب قليب يقل الحوض حفرني مسلم يقل الحوض كلينت نيس كاع من شلا أبو جهل أمية يك أمية ينغد مناي بلا وني في معرض المعركة بلال تقع لي تقلب أمية بيلا يجلس يقل منقر دزعلوك نتاغي يخزت 70 شتين لا يتبختر على جمله إن أمية لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا يزن سكتيتي إن غيس. على كل حال رؤوس الكفر كل موت ديني أما نشينا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إنني أرى مصرعهم واحدا واحدا هذه اللي قرس شتين من أبو جهل دي متدا أمية دي متدا الوالدة دي متدا يشنصر سبحانه وتعالى مصارع القوم توجر ونقعيم شركنو توكلنا ونتيرستو تورد من إمارو سلغاغن تورد من سجدي إبد صلى الله عليه وسلم على حافة القليب أيدر يبدأ يسول يبدأ يقرصن يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يتزقرس اسمه ونسن يا أبا جهل يا أمية يا الوليد يا عتبة يا شيبة يتزقرسني قن بعد قن أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله أو نصف حلك لكم تومن مس ربي تومن مسجي وجهانيف فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا نشينا نغني وعد ربي لكانوا فيت وعدنا بالنصر أو الشهادة شتشم وعدهم ربي بالهزيمة والهلاك والثبور شتين توفيم أين توفيم عمر الخطاب رضي الله عنه ليبت فليس إنس يا رسول الله تكلم أقواما قد جيفوا إنك تتكلم مع أجساد لا أرواح لها كي تسود معي من التاي وينين الجفت ينين موتنيا لجس نروح واللي انت سلاناتش واللي خسر جوبا أسين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون لن تسلان ولكن التشوي بنيا ختم الله على أفواههم هذه إشارة على أن هؤلاء في النار والعياذ بالله والمكان موجود أو القالب إلا موجود في طريق المدينة بكريسي توغ وسيقضع من مكة إلى المدينة ما يتز من المدينة إلى مكة ستوغ قبل غد خدمنا بريدة جديد توغ الحجاج قضع معاه بدر وادي بدر أضوض ندينة خزرن قلنا اللوح تامو تواريديس قاعين نموت من الشهداء قال شتين قليبني مشركا شتين مسلم من ميلان طوانضلا شتين العدوى الدنيا شتين العدوى القصوى والركب أسفل منكم يعني منظر باهي من بعد يا ست حول إلى الطريق السيار يعني لو طولت جديد يخطع يخطع غير دبت تيقن حد اللي جدامان دلعوين مش كرزوة أدي خزر ماني توقع غزوة بدر على خطر بعض الغزوات الرمتان بين تيمون شان سنت في المدينة المنورة لا علينا على كل حال وني دل يمشركن دل مصير نصن نسأل الله السلامة والعافية اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم حقق فينا ما قاله إبراهيم سسنا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم أمتنا ونحن مسلمون. أم بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرك، يلا يلا غندول غل المدينة. فوكل بالأسرى يقر من الصحابة إن يسون 70 أويت معان غل المدينة، 70 أسير تكتفن، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخزل البعض من الغل، البعض البعض من الصحابة غل في بعض من مشركن كتفن أسني فسس عنده وحدي إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم أولت تكتفت قاسموهم زادكم وش تسندش أين تيوم دلعوين وش تسندش، يعني رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بالأسرى، يعني التعامل ختمت الرسول صلى الله عليه وسلم ميجو أو جست تفتي طموني الذي خدم يغلب نلون أتجرب بتا أمدوش لتش تسلم الغفص صفحت قرد فتات الليل مرة مرتين ثلاثة السو والشبع عند السبع هدي دول دم دوشلتيا تكسبتيا الشاستيني دي الله نزوالي قل الخير مغن معاوان مغتنا شين لك يغدا ميم تخدمت أو الكلمة الطيبة صدقة بالتولوف في قل حدس بتغادي تصدق هدي السول أول وحدي أول وحدي أحسن أحسن خاطي لك نسويت لي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه تملك سيلسج السود مش البشاش الابتسام تملك دميت تبدأ تملك الطروات تملك العين تملك الايتماش الرحامش تملك الوسيم عاج الرسول صلى الله عليه وسلم انتو تسيرتس مع الأسراء ينين جين جسلم ونقر الناس وهو تكتفت جروا التن أزون قاع مع بعض ولا تقولوا ليرقوا للناس يقدع أم أبريد يا الناس يقنس الصحابة فلان فلان انغيتن من مشركين إلا انقطر في مثل إنين الناس انغيتن إن دون غنسن أبريد خاتم الأسرة قبل الأسرة يجروت أوضا المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم بعد استقبال بدن فرحان تقريبا نيني ولا طلع على بدر علينا تنشد لختني على خطر دي قن نصر إلا عظيم جدا بسيبسي الرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في الأسرى أو نمدني لك أن طفتني معه 70 واحد بتغنج حسن سياب أنطلب سيسن فديات أتنى أتندك قل حابس خزرت وشاورهم في الأمر هذه نجمل بالقرار قرار رئاسي ملكي سلطاني أتبي بدون مشاورة أحد قال إنه جتسن كذا وكذا ريح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن يسن أيوب التتنين بتضرينهم أبو بكر الصديق السيول الناس يا نبي الله هؤلاء هم أعمامك أبناء عمك أبناء قبيلتك أرى يا رسول الله إما أن تمن وإما أن تطلب الفداء إما تسمح إما تطلب الفدية أطلب ديت لي الفدية هين دبتا قال من شت أيت وش دشتيبه قال مليون قال زوج قال ثلاثة أو الفدية لك كانت سلة ساعة على ساعة اختطاف هاد بيني قنوط فليم غاد بيني قن أسيني نغانت سلسل طا أشوش من ميج وني قنص الاختطاف أما وني قرنس الفداء يعني التفديدي منش مقابل منش غيتوش ما غد سمحت الناس يا رسول الله وني ضرائي كنش الناس يا عمر بتضرائيش الناس يا رسول الله ينينو العديان الجين دي جنغل منكر يلزمون تفرق جاروني دو عميك موني وني دا كافر دي مشرك يجو المنكر شغل يا رسول الله أتنغد قاع نغيت زفيتن هاشتي هاشتي كل قنيت الرأس بسيب سير الرسول صلى الله عليه وسلم أخذته رقة يقن شري يقن حسة ولس يقل حنانت إن أتزويغ مع الرأي من أبي بكر الصديق البعض اسم حسن الناس رح تضجوا في منه البعض إلا نسنت دي مركانتيا نمغ العائلة نسن مطروانس دي مركانتيا إذن يستشوم التفديم التفديم وسين الجم ينجم يفدى يصلي دول من نكت في هذا المجال قل مقف ديسبسي أحسة أن نبدأ الزار سووني العباس عميس للرسول صلى الله عليه وسلم سوى سيوضى في الأسر التكتف يعني من الأسارة عمي صموني يزوى يسر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تشي لغل تشيت لي فدايما تش حنول استعمل بيستون دانيه تعميس حنول إني وني دعميك روح اسمح لا أدي بروفيت الزرب سيسيس ينصح التعبير خاطي كان قصدهم وإنما مين اثنين يطلب الفداء لخطر إنه يسيقن أبوك الصدق إنه أو الفداء ونستعين به على الكفار أدي سخصيص السلاح أدي سخصيص المولد أدي سخصيص نستعين ديت لي إنه يسيقن لغا شايت لي جسم عميس الناس عميس نيوة شروي الحيط أدي جمغاشو شخ تزوت تلان غيري بيزم قد زوت ليس بسين الريال بسين الريال مغاين الله إجامو الناس لشاطي عيقن الريال يكره والو الناس ويدقي مولاد الحيط يا إنه يصرح هر يا ليستو شيري تمططج قبل غد صافر يقلم بالغطاء يذكر رسول هذا ذكر اسم النشط إنه يستو شيدست تو شيدست أو الريالو يتمططج تنيداس سكرمت أتنفقد السيس في مانا نمت سنطر وكل ديني والسيلغ بتاعي صار قال غرصام الرسول يقلع بس واش ناني ناس اول واش الناس ما يتسند الناس والله يا ولو السي وخصو اللز ضجر غير تشط مطبتك برك قبل غدفة الناس يا رسول الله يا محمد يا ابن اخي والله اني انك لصادق واني اعلن اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله شسيت الناس ويت شيت لي خلاص لك في الاسلام خلاص الاسلام جب لما قبله يسمح ربي سبحانه وتعالى تجري قنشرة في قبل الجاهلية خلاص ربي سبحانه وتعالى في الإسلام تنيدي نكت نكت رضت بس تحسة إذن ألقي عليه القبض من الأسارة مسمس أبو العاص وني مسمس أبو العاص يسدمروا يسلب اللي الفداء ادي قبل محمد صلى الله عليه وسلم الفداء يزن يتمططص ان يسزن يد بالسين ويتلي لعل منايو لعل بابا ما يسمحي يلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارجازس يضاف الاسر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس التفديد هم يوليني درجزني ليك دي مشرك خطر وين يزوج دي مشرك قبل غزوه بدر قبل الهجره قبل زينب اللي زينب بنت الرسول تزن يطلب مني ناس تفديد تزن سيليس زينب يقتشموس دي سايت لي ان الريال تجوديس يقن وصرع النس زينب اما سنتشموسني يطف الرسول صلى الله عليه وسلم غير تشموسني يبدا يمر يحس بالريال يبي دم يخزرك يقنوصرا يخلع ميمي اسرايو زينب توشست دمماس خديجه طمطط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تهدايست تلتقنت ديما السن التوض اين داني قرن مدن الحدايد الشدايد تيزنين سكرامنس يس إسرائيل تصغدرين تخوتان تمشرفين الحمد لله نشنين غرنا طوم زبطنا خاطي تلتجروا الريال أجروا أوراق بشكة بختر السيس ولا بشكة تيني غيرين مغرجزوا تلتجيت ولتسين قاع الزمان سبتا غدي فغ ولتسين أرجز سبتا غصار أين توتهم توتي لنا حكيمة أين توتا تسلم لي أرجزز لحالتي خلاص إدار نشين تمزغين صحت أهل الخدمة السنة يرجز أما نشتو تهلي ديجي ستو غطام الزانت ستو غن ستو تشي لاباس عليك تتاويد تسكر راماتا أين ديمارو فك في منش أستو شك تغدر زود تزن شك تسنت مشرفين تجن طموني تمطات الحكيمات. الرسول صلى الله عليه وسلم سيخ زر ونشمو سنريال ديسا ونسرايو ونتمطو الطس خديجة رضوان الله عليها رق قلبه حتى دمعت عيناه يركت مهناش أرجزني الليس خاطر التهت له في مكة أرجزني مشرك قتلني إنيسني الصحابة إلا انفليس بتتني ملكا نوني والقبل غسيس والعشرة ولي بها الطفغ أيتليني ليكو ننس القبل إذا قايا سي أبي العاص يغلدا إن يسلك أنا ونقبل ستش ولا دقل فرق بصح بشرط الناس ما هو الشرط يا محمد صلى الله عليه وسلم إن يس الشرط أدفرق جرون يلي كنت علي غرتش شتي دا كافر دي مشرك انتهى تم سلمت يلي سني مسلم يا إما تدفت في الإسلام خلاص حد ما قال لحد بتوه روح حدو لغل مكة سمح دخ مع السمح إن السمح لك أولاد فرق غير ليش اسمح ازوا اكون يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولوني دوني وجسني عمر بالخطاب تكل بدا تزلف هذيك انا واش واش عمرني زلفت الا خزرت العاطفه والطرر داني ابدا اني نروح ازوا المدينه ازوا مكه يدول حتى انه البعض من الصحابه جني شي خزر المنظر يعني سمحنا في البعض اننا سنين البعض روح ولا شتوما انا ونسمح تجمد جامك روحت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسني والاسارى انني لن وسني مكن دفدان الي سنن عزام سنن تيراس سنن عزام خطر يوجد في العرب من يعرف القراءه والكتابه ان يسن فليعلم كل واحد منهم 10 أولاد من المسلمين اسنوش 10 بورقس أسني السلم التيرة إدو عزام لمدة 2 شهور 3 شهور 4 شهور المهم ينو بالظنية دي عادي السني تيرة السني عزام أين دوني الفيداج أين دوني الحقج وحضرت في منش الولد خزر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتفكر قد تفكير واني التفكير حضاري في الحقيقة من الوقت تفكير حضاري ولقي الغلويتي إنه يين شخطر ميل لي ويويند 10 أو 20 مبورخ سعز من القرآن تيرين تيرة وني دي قن الكسب اللي ندزع لك قام عواموني يقضى الأمر الأسارة غلو الشم غلو وري أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أدري حند أقول قد الشجرة تبدأ تغرتن تنخسي صن يقضى عقفصن عمر الخطاب رضي الله عنه يخزرت إن هي يا رسول الله أخبرني عن أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما إن يسيني هم تغرت جتشت صاحبك ويقصر أبو بكر الصديق إن يسيني هم تغرت بتصهرنا بات إذا ما تغرت غدغرت بات وإذا ما تغمنك تغرت أتغرت معهم لكن بعد غرت معهم يعني خزرت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعايشون في السراء والضراء حتى في المشاعر والعواطف إلا يتغرت اللي غرت معاس الناس يا أبكي سلسل الله عليه وسلم متغديني أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من الشجرة إني قبل معلت قبل غلفيدة قبل غيتلي انت يوطت جبريل إني اللي قرأت شربين إنه يزمت نتنغد قاع زولت نقاع لحقت نكل معين إني موتن في بدر سو من لك تغرت فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن يعني يكثر من القتل والجراح في المعركة، في أثناء المعركة. تريدون عرض الدنيا، تسميت لي من جنايت لي بشك تقون سيس نية حسنة، قصد حسن، ولكن الوسيلة لا خطدمه. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إنه كان وجه ربي سبحانه وتعالى ليري وليتعذب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليتعذب أبا بكر الصديق، ليري يموني ألو كان لي صار صنقر نشرع. حتى جاء في بعض الآثار، في بعض الآثار أديني صلى الله عليه وسلم: لو عذبنا الله جميعا لما نجا إلا عمر. كنا نعذب ربي سون قضيت عمر فقط ينجو لأنه أصاب الحق. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الغنائم غتبيم أو النكفانتيا ولتكمل غلشرة وضيضا. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. أول يزوى إن الفداء إن نسلم الدوع زام إلى آخره. على كل حال هذه قضية الأسرى. بعد ومن الرسول صلى الله عليه وسلم استسكت الحالة من الحالات التي تعتري بعض الناس، استبدل بسي الحالة أين دبت انت قبل غدي فغ من المدينة إلى غزوة بدر غرسكتي الليس لو التقدير أين دمنايو أين درقية، رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تلو التقدير أرجزس عثمان بن عفان رضي الله عنه. الناس سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يا عثمان يا ولدي فقد يجيقن وخديم معي الليس سيدة محمد صلى الله عليه وسلم، وكن الليس تعزيز غفص مليح الناس يا الرسول صلى الله عليه وسلم يا عثمان مرد زوجتك ولك أجر من ذهب إلى بدر وسيأتيك نصيبك. يعني القفلت نقعي سوين سي القفلت أجلس نصيبك قيم ديني يشوش ربي أرزن يا ولدي فق. الناس مرضها تمريض يعني مشى الدواوات عالجت صبرت، ولكن توفيت رقية قبل رجوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتيتسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على المدينة وهو فرح مستبشر أين لختني أنت نقداني أنضلس نضلت يا وليحضر ولني ننسجم. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى دموع الرحمة، دموع الرحمة يبكي خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم دقن حد لنقاسي القلب تغرد يحزن لك لنا حفظين قصتني أن مميس إبراهيم من بنته من زوجته أو سريته ماريا القبطية، ماريا القبطية تروى صدفلي فسماه على اسم جده إبراهيم عليه السلام. على كل حال لو نطفليه يبهى يتحوف يسقط عمنا والسلاموني يبدأ يمر تلقس يتنوسى يتنوسى يخزر طموني حقيقة يتمتت روحه تقعقع روحه تصعد تالي توطى. يلقن من الصحابة في ديس أن ريح الصحابة سخدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسي بسي أدي قلوا الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرقدموا عطوطان ستتوانس صلى الله عليه وسلم خزر ممي سيتمتت دموع عطوطان. إني يسوى الصحابي وأنت يا رسول الله يعني ولاش تتغرت هذا حس منه تغرت حس من ديقن حدي لن جامد ديقن حدي لن متحجر ديقن حدي لن قاسي ديقن حدي لن جد توطد الدمعته. إني يسوى أنت يا رسول الله فأتبعها بأخرى يعني وطن الدموع ترد متن يقل غرسينيس إنها رحمة، إنها رحمة، رحمة القلب بعد يقلغ المميس يخز تمتاتيا شبت الزقي من يموني دقائق. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قمة اليقين والاحتساب لله سبحانه وتعالى. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا الشكفر لا الشندب لا وي لا سخط لا كذا لا. ماذا سنقول؟ ماذا علمنا ربنا أن نقول؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. أي تند عقيدة المسلم في المصائب. على كل حال دمعت عينه تسيس اللون توني مع عثمان دغمت دمعت عينه ليتغرت. اجمعني الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن يا عثمان والتخمم وتمسل موجودة أم كلثوم رضي الله عنها. أم كلثوم تلا موجودة وقال تخمم يزوجت بعد اسم مباشرة يعني. يقيم عاس رضي الله عنه. ولذلك سمي بذي النورين شصر بسن ابن النور رقية وأم كلثوم سنتي دي سنسي دي وحصى عليه وسلم يزوجت انتكلم عليك قتل. ومع ذلك هذه الفتاة وهذه المرأة أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لشبت تقيم تموت في السنة السابعة التاسعة للهجرة شبتها إيوا عامين شبتها تكمل الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة سبع سنين تكمل مع عثمان بن عفان توفى رضي الله عنه. اجمعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان والله لو كانت عندي ثالثة لزوجتك. الشعرية مرضيني قاعدها زينب بين نسي والغفص تني زوجتي قنحد بدي غنسي انسي في بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي نساء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يعني ان شاء الله بعد مده انسن هذا التاريخ الحافل. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم الاختنية يفرح بنصر في غزوه بدر حزن لوفاه بنته ولكن المسيره الى الامام. بعد ذلك ينظم المدينة يكنظمت يري مواثيق مع المشركين ومع اليهود ولكن اليهود هم اليهود. أسجن بعض المكايد الرسول صلى الله عليه وسلم باش كتشعل الفتنة في المدينة. ووقع هذا كيف كان ذلك هذا ما سنرى إن شاء الله في الحلقة المقبلة. صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.